لله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال: هل من شروط جمع المذكر السالم شروط المثنى أيضا كلها؟ نعم، كلها التي ذكرت شروط في جمع المذكر السالم. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره، لم يتخلف شيء من ذلك، حتى التنكير لا بد منه في جمع المذكر السالم، ولا تعارض مع قوله من يكون علما، لا تعارض مع اشتراط التنكير ومع قولهم أن يكون علما في جمع مذكر سالم. فاشتراط العلمية لأجل الإقدام على الجمعية، واشتراط عدمها المصرح به في قولهم لا يثنى العلم ولا يجمع إلا بعد قصد تنكيره لتحقق الجمعية بالفعل. هكذا أجابوا، لأن قد يقول قائل: نحن مر معنا في جمع مذكر سالم أن يكون علما، وأنت تقول شروط المثنى هي نفس شروط، أو شروط جمع مذكر سالم هي نفس شروط المثنى، ومن شروط المثنى منكرا وهنا يقول علما، فهذا تعارض. لا، ما فيه تعارض. أجابوا عن هذا الكلام الذي ذكره، أن اشتراط العلمية للإقدام عن الجمعية، للإقدام عن الجمعية اشترطوا العلمية في ذلك، واشتراط عدمها المصرح به هو ما سمعته لأجل تحقق الجمعية، لأجل تحقق. عندنا شرط إقدام وشرط إيش؟ تحقق الجمعية. فلا يقدم على الجمع إلا بوجود العلمية، ولا يجمع هذا الجمع إلا بعد إيش؟ التنكير. فلا يتحقق هذا الجمع إلا بعد التنكير. فهل تعارض على هذا بقي؟ هل بقي تعارض على هذا؟ ما بقي تعارض. فاشتراط العلمية هذا الشرط لأجل الإقدام على الجمع وعلى التثنية، فلا يثنى الاسم ولا يجمع إلا بوجود علمية فيه. واشتراط عدم العلمية وهو التنكير هذا الشرط لأجل تحقق الجمعية، فلا تتحقق الجمعية إلا بعد التنكير. هذا واضح، هذا هو الجواب. سجل هذا وثابت، سجل هذا خلاص، سجل من ثابت. فما يشكل علينا إلا هذا، منكرا وعلما هنا، فجوابه ما سمعت. قال ابن عقيل شارح الألفية: هل هو ابن عقيل الحمدني أم غيره؟ لا، غيره، غيره لا شك. ذاك متقدم على هذا، الحمدني المشهور بالفقه والمشهور بالعلم في الدين، والذي حصلت له زلات المعتقد وتراجع عنها، ذاك متقدم على هذا. نعم، وله قصة عجيبة، الله أعلم صحت أم لا. هو يذكرها عن نفسه إن شاء الله، لا صحيح، يذكرها عن نفسه، لكن هل السند إليه صحيح؟ الله أعلم. يذكرها عن نفسه كما ذكر الذهبي، هذا صاحب الفنون ابن عقيل الحنبلي، قصتها مع صاحب العقد، لعلها معلومة عند الإخوة. تعرفون قصتها مع صاحب العقد؟ أنه وجد شخصا بالحج ضاع عليه عقد من ذهب، وكان ينادي من وجد هذا العقد، شيبة، رجل كبير السن، من وجد هذا العقد فله كذا 1000 دينار أو كذا نحو هذا. ابن عقيل هو الذي وجد العقد. قال: فرأيته ينادي فأعطيته عقده، فقال: خذ. قلت له: ما أريد شيئا. فذهب مسرورا منه رحمه الله. ثم ابن عقيل حصل له حاجة إلى بلاد الشام، فذهب إلى بلاد الشام، ثم قال: وجدت مسجدا وقد عطشت جدا وجعت جدا، في رمضان دخلت ذات المسجد، فقالوا لي ما رأيت تصلي بنا؟ قلت إن شاء الله أصلي بكم. قالوا أطعموني وأكرموني وصليت بهم الشهر كله. ثم قالوا لي ما رأيت نزوجك؟ قلت لهم والله طيب ما في مانع تزوجونا زوجوني. قال زوجوني على امرأة. قال فلما دخلت أول يوم عليها وجدت العقد على حلق هذه المرأة. قلت سبحان الله، فأتأمل في ذلك العقد. قالت ما لك؟ قلت لها هذا العقد له قصة معي، هذا العقد له قصة معي. قالت ما هي؟ قال كذا وكذا. قالت أبي رحمه الله تعالى، أبوها أبو البنت هذه، قال بعد أن أعطيت العقد كان يدعو الله ليسر لابنته رجلا يتزوج بها صالح مثل ذاك الرجل، فيسر الله لها ابن عقيل الحنبلي. قصة عجيبة يا أخوان جدا، السير موجودة. قال ما مكثت معها إلا سنة وانجبت منها ولدا ثم توفيت وورثت العقد. سبحان الله العظيم، قصة عجيبة ومليحة. فهذا الصدق يا أخوان، الأمانات وأداء الأمانات إلى أهلها، يجعل الله فيه بركة. نأخذ درسا، أظن هذا أخذنا سهل درس أنت. ونسأل أولا لأن له ارتباط فيما سيأتي، ما هي شروط جمع المذكر السالم أو أقسام جمع الاسم الذي يجمع جمع المذكر السالم، أقسامه ما هي؟ نعم، ينقسم إلى قسمين، جامد وصفة. من أين أخذت هذا التقسيم؟ من قوله عامر ومذنب، أحسنته. فماذا يشترط في الجامد آية الصام؟ أن يكون علما مذكرا عاقلا خاليا من تاء التانيث ومن التركيب زد من التركيب آخر شيء. نعم هذا في المسائل، أحسنت. والصفة ماذا يشترط فيها؟ ها أحسنت، أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث. أحسنت، بارك الله فيك. مثال هذا، مثال ما يستوي فيه المذكر المؤنث، رجل صبور وامرأة صبورة، صبور. وأيضا تفضل. نعم، ما كان على فعيل، رجل جريح وامرأة جريح، أحسنت. ماذا يشترط في فعول وفعيل الذي يستوي فيه المذكر المؤنث؟ أحسنت، أن يجريا على موصوف مذكور، وأن يكون فعول بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. أحسنت، فصبور هنا بمعنى صابر، وغفور بمعنى غافر، وهكذا. أحسنتم، وجريح بمعنى مجروح، وقتيل مقتول. فإن كان فعول بمعنى غير فاعل كان يكون بمعنى مفعول، فهل يستوي فيه المذكر المؤنث؟ ما يستوي. مثل ركوب، ركوب هنا على فعول فلا يستوي فيه المذكر المؤنث لأنه بمعنى مفعول. تقول جمل ركوب وناقة ركوبة، جمل ركوب وناقة ركوبة، فهنا ركوب كما ترى على فعول ولكن ليس بمعنى فاعل وإنما هو بمعنى مفعول، فلا يستوي فيه المذكر المؤنث. فعلى هذا تقول جمل ركوب أي مركوب، وناقة ركوبة أي مركوبة. واضح. وكذلك أيضا فعيل إذا لم يكن بمعنى مفعول فلا يستوي فيه المذكر المؤنث، مثل امرأة رحيمة، فهنا فعيل بمعنى فاعل، فإذا كان فعيل بمعنى فاعل لا يستوي فيه المذكر المؤنث، وإنما الذي يستوي فيه المذكر المؤنث فعيل بمعنى مفعول كما تقدم المعنى. أما إذا كان فعيل بمعنى فاعل كرحيم وكأيضا ظريف، نعم عليم، فهذا لا يقال يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال رجل عليم وامرأة عليمة، ورجل رحيم وامرأة رحيمة، ورجل ظريف وامرأة ظريفة. ففي هذه الحالة لا يصلح أن يكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول امرأة رحيم ورجل رحيم، خطأ، هذا خطأ، لأن فعيل هنا بمعنى فاعل، وإنما الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث فعيل بمعنى مفعول، قتيل جريح بمعنى مقتول ومجروح. طيب، وفعول هذه صيغة مبالغة، فعول صيغة مبالغة، فإذا اتصلت بها الهاء تكون من باب الصفة المشبهة. إذا كانت فعول ليست من هذا، يعني ما يستوي فيه المذكر والمؤنث، واتصلت به الهاء فيكون من باب الصفة المشبهة، هكذا نصه. ولم يشد من ذلك فعول الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث ويأتي معه التاء إلا عدو، فيقال امرأة عدوة، امرأة عدوة، وإلى الأصل رجل عدو وامرأة عدو، لكن شد هذا، وهم يستوي فيه المذكر والمؤنث فجيء بالتاء معه فقيل امرأة عدوة، فذكر بعضهم أنه شد حرف واحد وهو عدو، هذا تعمل مع المؤنث عدوة بالتاء، هو الأصل عدو فيهما. قال رحمه الله تعالى: وشبه دين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عليون، وأراضون شد والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. طيب، قوله وشبه دين أي شبه عامر وشبه مذنب، قوله وشبه دين أي شبه عامر وشبه مذنب. وشبه عامر هو مستجمع الشروط المتقدمة، أن يكون علما لمذكر عاقل خالي من تأنيث، ليس مركبا، ولم يكن مركبا، فشبه مثل محمد مثل زيد مثل إبراهيم، فهذه شبه عامر، فيقال محمد زيد إبراهيمون إلى آخر ذلك من الأعلام. وشبه مذنب هو ما تقدم معنى في ضابطه، ما استجمع الشروط المتقدمة، أن يكون صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، ليس باب مفعل فعلا ولا باب فعلا فعلا فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فشبهه على شروطه المستجمعة، مثل قائم تقول قائمون، جالس جالسون، إلى آخر ذلك من الأوصاف، إلى آخر ذلك من الأوصاف التي استجمعت الشروط، فهذه شبه مذنب، فيقال مذنبون قائمون جالسون صالحون إلى آخره. واضح، انتهينا من قوله وشبه ديني، فاسم الإشارة يعود إلى عامر وإلى مذنب، فما كان من بابهما وشبههما فإنه يجمع كما يجمعان. ثم ذكر الملحق رحمه الله تعالى بجمع المذكر السالم، قال وبه عشرون، أي وألحق بجمع المذكر السالم ألفاظ، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، فقوله وبه الباء أو الهاء الضمير يعود على جمع المذكر السالم، فهو أراد بهذا بيان ما ألحق بجمع المذكر السالم مما اختل فيه الشروط المتقدمة، فقال وبه أي وبجمع المذكر السالم ألحقت ألفاظ عشرون، وبابه والأهلون وأولو وعالمون وعليون وأراضون إلى آخره. واضح، فهذه به ألحقت هذه الألفاظ، فكم لفظ ذكر يا أخوان؟ 7 أم 8؟ 20، والأهلون وأولو والعالمون كم الآن؟ 1 2 3 4 5 6 7 ألفاظ صرح بها، 7 ألفاظ صرح بها، وإلا 20 له باب وأخوات، والمقصود بعشرون وبابه هو أسماء العقود 20 30 إلى 90، فهذه باب 20، فهي من باب 20، فتعرب نفس الإعراب. قوله 20 وبابه أي المقصود بها ألفاظ العقود أسماء العقود 20 إلى 90، 30 40 50 60 90 إلى آخره. طيب، قال وشبه زين وبه عشرون إلى إيش الضمير هذا إلى أي شيء وبه بجمع المذكر السالم أي وبجمع المذكر السالم ألحقت ألفاظ وذكرها أحسنت قال وشبه زين وبه عشرون وبابه ألحق وبابه ألحق والأهلون والأهلون ألحق وألحق الأهلون إلى آخر ذلك قوله الأهلون أي وألحق الأهلون أيضا بجمع المذكر السالم قال وبابه ألحق والأهلون ولعالمون بحذف العاطف في بعضها ذكر العاطف في بعضها حذف رحمه الله تعالى ولعالمون عليون أي وعليون حذف العاطف ولعالمون عليون وأراضون شذ والسنون فخص أراضون والسنون بالشذوذ لأن شذوذهما أعظم شذ من ثلاثة أوجه ولذلك خصهما بالشذوذ وإلا كل هذه الألفاظ شاذة جمع هذا الجمع شاذ هذه الألفاظ التي ذكرها رحمه الله كلها جمعها هذا الجمع شاذ لكن خص أراضين وخص سنين بالشذوذ لأن شذوذهما أعظم وهما أكثر شذوذا فشدا من ثلاثة أوجه ذكرها النحاة رحمه الله تعالى فمن يذكرها الوجه الأول في شذوذ أراضون غير عاقل وأنه أعلام لي أو أسماء لي مؤنث أسماء لي مؤنث ما هي المذكر والشذوذ الآخر جموع تكثير كثرت حصل لها تكثير فهي شذت من ثلاثة أوجه فلذلك خصها بالذكر وإلا كلها الألفاظ هذه شاذة خرجت عن القياس كلها الألفاظ التي ذكرها شاذة خارجة عن القياس لكن خص أراضين وسنين بالشذوذ لأن شذوذهما أكثر وأعظم فهما شذا من أوجه راجعوا تفضل قال لذلك أحلت للقبان أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه سيأتي الكلام على باب سنين سيأتي إن شاء الله الكلام على باب سنين من الشرح ثم قال ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد اختلفوا النحاة في تفسير ذا الباب شراح الألفية الإشارة على أي شيء يعود اختلف الشراح في عود الإشارة في قوله ذا الباب فذهب جماع المقودي وغيره أيضا كذلك المرادي إلى أنه يعود إلى سنين وباب سنين هو الذي يعرف هذا الإعراب أي أنه يلزم لياء ويكون الإعراب على النون مثل حين تقول حين وحينا وحين فقال هنا ومثل حين قد يرد ذا الباب فذهب المقودي إلى أن الإشارة في قوله ذا الباب يعود إلى باب سنين يعود إلى سنين فهو الذي يستعمل هذا الاستعمال مثل حين أي أنه يلزم الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول سنين وسنينا وسنين اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف كسنين يوسف على الرواية التي هي معروفة لكن كسني يوسف على الأصل شاهدنا اللهم اجعلها عليهم سنينا وستأتي إشارات أخرى فالذي نريد أن نبين هنا قوله ذا الباب الإشارة إلى أي شيء يعود في خلاف فمنهم من قال يعود على سنين هو الذي يلزم الياء ويكون الإعراب على النون مثل حين كما تقول حين حينا حين كذلك تقول سنين وسنينا وسنين واضح ومنهم من قاله الصواب أن قوله ذا الباب يعود على جمع المذكر السالم وما ألحق به كل هذا الباب يعرب هذا الإعراب يلزم الياء ويكون الإعراب على النون وهذا هو الصواب هذا هو الصواب أن قوله ذا الباب الإشارة يعود إلى جمع المذكر السالم وما ألحق به فكله يجرى مجرى حين فيلزم الياء ويجعل الإعراب على النون واضح فهذا هو فتقول سالمين جمع سالم سالمين سالمين سالمين زيدين زيدين زيدين واضح فتلزمه الياء وتعربه هذا الإعراب. هذه لغة عن العرب جاءت، لغة عن العرب أنهم يلزمون الياء ويعربونه بالحركات، يلزمونه الياء ويعربونه بالحركات، هذه لغة. وإلا الأصل اللغة المشهورة في جمع ذكر سالم وملحقة به ما تقدم أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لكن هناك من العرب من يجري هذا الباب مجرى حين، أي يلزم هذا الجمع الياء ويعربه بالحركات كما يعرب حين، واضح. هذا معنى قوله ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، منهم من قال هذا الباب مضطرد، وهذه اللغة، هذه اللغة التي ينبغي أن تسلك معناها، أي هذه اللغة هي التي تسلك، تضطرد هذه اللغة، والذي يظهر لها أن هذه لغة قليلة وليست مضطردة، لغة قليلة. ومنهم من قال ما سمعته، فقوله وهو أي هذا الاستعمال، وهو الذي يريد يبين ضمير وهو يعني هذا الاستعمال، وهو لزوم الياء والإعراب بالحركات الظاهرة على النون، قوله وهو أي هذا الاستعمال وهو لزوم الياء والإعراب بالحركات الظاهرة على النون عند قوم يضطرد، يعني الكلام على ذلك أظن واضح الأجيال الآن على هذا الذي سمعته. الاضطراد هو عدم التخلف، عدم التخلف، فالأشياء عندهم أنواع اضطراد وكثير وقليل ونادر، كما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى مضطرد وقليل، مضطرد وكثير وقليل ونادر، هناك شاهد الآخر ذلك. فذكر ابن هشام أشياء يعني عند النحاة يستعملونها، والصلاحات عندهم، عندهم صلاحات يستعملها النحاة، مضطرد وهذا لا يتخلف، وكثير وأيضا كذلك قليل ونادر، ذكر السيوطي رحمه الله عن ابن هشام نقلها في رسالة في الأصول في النحو، رسالة جميلة النحو هذا اللي سماه، رسالة طيبة، ذكر الصلاحات النحاة هذه الأربعة التي سمعتها، وهناك شاذ أيضا كذلك. الله يصلحك، هذا درجة أولى كما يقال للطراد، للطراد درجة أولى، مضطرد كثير قليل نادر شاذ، فالاضطراد هذا لا يتخلف، المضطرد هو الشيء الذي لا يتخلف، هذا معنى مضطرد. والكثير قد يتخلف، الكثير قد يتخلف، مع أنه كثير لكن قد يتخلف هذا الاستعمال الكثير. كيف؟ ما سمع، ما سمع. إيش يقول أبو عبد الله؟ حتى أنا ما سمعت والله. إيه. يلزمون الواو. أي لغة أيضا، بس نحن نشرح الذي هو ذكر رحمه الله فقط، أنه مثل حين، أجل الإخوة يحفظون الأبيات ويعرفون ما المقصود المصنف. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح، أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ديني إلى شبه عامر، وهو كل علم مستجمع أي جامع، وليس السين والتاء للطلب، وإنما مستجمع بمعنى جامع، السين والتاء الأصل فيهما أنه من الطلب، استغفر الله أي أطلب مغفرته، أطلب مغفرته، لكن هنا ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود جامع مستجمع بمعنى جامع. قال وهو كل علم مستجمع للشروط السابقة، للشروط السابق ذكرها، ما يعرف ذكرها يا أخي سرعة، لكن ما يعرف ذكرها، ها خبر مثل بسرعة، ما يعرف ذكرها. وهذا الأخ أنت ماشي تأملوا، ليش تخافون كذا، السابق ذكرها، ها فاعل السابق أحسنت، ما لكم كذا. قال وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها، فاعل كمحمد وإبراهيم، فتقول محمدون، نعم أحسنت، نعم أحسنت، فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب، وهو كل صفة استجمع فيها الشروط، ذكرنا هذا أظن واضح، كالأفضل والضراب ونحوهما، فتقول الأفضلون والضرابون، وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، والخضري له تقسيم جميل نقله عن أوضح في تقسيم ما ألحق بجمع المذكر السالم، وهي أربعة أسماء أربعة أنواع، ما ألحق بجمع المذكر السالم أربعة أنواع، أسماء جموع كعشرين وأولي، وجموع لم تستوفي الشروط كأهلين وعالمين، وجموع يسمى بها كعليين، وجموع تكثير كأراضين وسنين. هذا التقسيم جميل جدا في تقسيم ما ألحق بجمع مذكر ثاني، راجعه من الأوضح، وهو عندنا مختصر هنا في الحاشية، عندنا مختصر قسم إلى أربعة أقسام الملحق بجمع المذكر السالم. فالقسم الأول أسماء جموع لا مفرد لها، أسماء الجموع التي لا مفرد لها من لفظها أراد هنا، كعشرين وباب عشرين وأولي، هذه لا مفرد لها. هل لأولو يا أخوان مفرد من لفظه؟ ليس له مفرد من لفظه، له مفرد ربما من معنى ذا ذو بمعنى صاحب، له مفرد معنى ذو بمعنى صاحب، أما من لفظه لا يوجد. فهذه أسماء جموع لا مفرد لها من لفظها، عشرون وباب عشرين وألو. النوع الثاني جموع لم تستوفي الشروط، أي جموع تصحيح لم تستوفي الشروط وكانت من باب الملحق، وذكر له في مثال هنا كأهلين وعالمين، فأهلين أو أهلون جمع أهل، أهلون جمع أهل، فتجمع أهل أهلون، فهذا جمع تصحيح، أليس كذلك؟ هل حصل له تكثير؟ ما حصل له تكثير، أهل أهلون، لكن المفرد لم يستوفي الشروط التي تقدمت معنا أن يكون علما أو صفة إلى آخر ذلك، لم يستوفي الشروط، فأهل ليس بعلم ولا صفة، وإنما يطلق على كل ذي قرابة، ليس بعلم ولا صفة، واضح؟ الثالث وكذلك أيضا علمون يا أخوان، مفرده ليس بعلم ولا صفة، فمفرده عالم، مفرده عالم، وهو يطلق على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا عالم ليس بمفرد ولا صفة، فعالمون هذا جمع تصحيح في الأصل، لكن لم يستوفي الشروط بسبب أن مفرده كما سمعت لم يستوفي شروط الجمع، فعالم هذا المفرد لعالمين لم يستوفي الشروط، فليس بعلم ولا صفة، واضح؟ هذا على الصحيح أن عالمين جمع لعالم، عالمون جمع لعالم، وإلا بعضهم يقول عالمون اسم جمع وليس مفرده عالم، عالم ليس مفردا لأن الجمع لا يكون أخص من المفرد، عالم هذا يطلق على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وعالمون هذا الجمع إنما يطلق على العقلاء، يطلق على العقلاء، ومعلوم أن الجمع يكون أعم من المفرد وهنا العكس، فكيف تجعلوا عالمين جمع لعالم؟ لذلك قالوا عالمون هذا اسم جمع وليس بجمع لعالم، لأن الجمع لا يكون أخف من المفرد، والحال هنا كذلك، عالمون يطلق أو عالم يطلق على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وعالمون يطلق على العقلاء لأنه لا يجمع بالواو والنون إلا العقلاء، لا يجمع بالواو والنون إلا العقلاء، لا تأتي لغير العاقل وتجمع جمع مذكر سالم بالواو والنون، هذا لا يكون، والذي يظهر أنه جمع لعالم فيكون غلب العالم أو غلب العاقل على غير العاقل فقيل عالمون جمع عالم، هذا الذي يظهر أنه جمع لعالم عالمون من باب تغليب العاقل على غيره. طيب إيش لا نصلنا إليهم؟ طيب الثالث جموع مسمى بها ومثل له هنا عليون، زيدون أيضا إذا سميت رجلا زيدون، فهذا أيضا من هذا الباب من باب الملحق، هو جمع في الأصل لكن سمي به فيكون من باب الملحق، ومثل ما ذكر هنا عليون فهو جمع لعلي عند بعضهم، جمع لعلي فهو في الأصل جمع لكن سمي به أعلى الجنة. طيب الأخير جموع تكثير كأراضين وسنين، هذا حصل لها تكثير كما ترى، أرض أراضين، ألم يحصل تكثير يا أخوان؟ حركت الراء في المفرد ساكنة، أرض أراضون حصل تكثير، والتكثير كما هو معلوم عندكم تغيير في الشكل، تغيير في الزيادة، تغيير في النقص إلى آخر ذلك ما تقدم في التحفة، فإذا حصل شيء من هذه التغييرات فهذا هو التكثير، لم يسلم المفرد عند جمعه، حصل له تغير عند الجمع. طيب، وكذلك أيضا سنين حصل له تكسير بالحذف، وأيضا بتغيير الشكل بالحذف وبتغيير الشكل. سنة قالوا سنون، السين في المفرد مفتوحة وفي الجمع مكسورة كما ترى. فهذه جموع تكسير ألحقت بجمع المذكر السالم، جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم. فمن يعيد هذه الأنواع؟ أسماء جموع ليس لها مفرد من لفظها، احسنت. الملحقات أربع أنواع، أسماء جموع ليس لها مفرد من لفظها، جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، الجمع المسمى به أيضا ملحق، جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم. أربع أنواع تحفظ مما ألحق بجمع المذكر السالم، وأشار إليها الناظم، أشار إليها الناظم كلها ممثلا لذلك. قال رحمه الله تعالى، وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به. فعشرون بابه أي نظيره، بابه أي نظيره، فعشرون بابه وهو ثلاثون إلى تسعين، هذه باب عشرين وقوله إلى تسعين بإدخال الغاية، قوله إلى تسعين بإدخال الغاية لا بإخراجها. قال وهو ثلاثون إلى التسعين، إلى التسعين ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه، هذا واضح ظاهر، لا واحد له من لفظه ولا أيضا كذلك من المعنى كما قاله الدناشري، لا واحد له من لفظه، إذ لا يقال عشر، هل يقال عشرون يا أخوان؟ ما يقال عشرون أبدا في الواحد. وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده هو أهل ليس فيه الشروط المذكورة، ليس فيه علم ولا صفة، لأنه اسم جنس جامد كرجل، ورجل كما سمعت لا يجمع هذا الجمع، فيكون جمع أهل شاذ وهم باب الملحق، لأنه اسم جنس جامد كرجل فليس فيه علم ولا صفة. وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه وله واحد من معنى وهو ذو، لأنه أولو بمعنى أصحاب وذو بمعنى صاحب، فهذا مفرد لكن من المعنى لا من اللفظ. ولو كذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه، وعالمون جمع عالم، هذا هو إن شاء الله الصواب، هذا هو الصواب إن شاء الله أنه جمع عالم، ويكون الجمع غلب فيه العقلاء، عقلاء المفرد غلبوا من؟ أيه معنى اسم جنس كذلك. قال وعالم جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد، عالم كرجل اسم جنس جامد، فهو كما سمعت يطلق على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو ليس بعلم ولا صفة كما سمعت، اسم جنس جامد أي ليس بعلم ولا صفة، وقيل إنه اسم جمع كما تقدم وليس بجمع عالم، وأشرنا إلى هذا. قال وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل. وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث ففيه شذوذ من هذه الجهة، ليس بعلم ولا صفة، وكذلك فيه شذوذ أيضا عند الجمع تحركت، وليس من باب جمع مذكر سالم لأن الراء تحركت في الجمع أرضون، ففيه شذوذ أيضا من هذه الحيثية، وكذلك شذوذ ثالث ما هو مؤنث، أحسنت. وما يجمع جمع هذا الجمع هذا أن يكون لمذكر، علم لمذكر أو صفة لمذكر، أحسنتم. قال وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، والسنون جمع سنة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.